الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. بعد أن انتهى شيخ الإسلام رحمة الله عليه من مقدمة كتابه أو خطبة كتابه قال: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا طبعا يشير إلى يعني هذا المؤلف الذي ألفه في بيان يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: اعتقاد أهل السنة، اعتقاد الفرقة الناجية. الاعتقاد معنى العقد هو الضم والربط، ومنه عقدة الحبل لأنه يضم أطرافه ويشد. والمقصود هو ما يضم الإنسان قلبه عليه من أمور الغيب، ويطلق على الحق والباطل، فيقال هذا اعتقاد صحيح وهذا اعتقاد باطل. كل ما يرسخ في القلب ويظن الإنسان أنه من الأمور الحق الثوابت ويربط قلبه عليها فهذا عقيدة. ولكن العقائد شتى، عقائد باطلة وعقائد صحيحة. وهنا طبعا يعني الاعتقاد الذي يريده اعتقاد أهل الفرقة الناجية. الفرقة هي الجماعة، وهو خذ من التراب. وقال: الناجية يوم القيامة من العذاب، المنصورة إلى قيام الساعة، منصورة على يعني أعدائها ممن يخالفونها في الاعتقاد، وكذلك المنصورة على كل طوائف الشر. والنصر هو الظهور والغلبة، وظهورها وغلبتها إما غلبت حجة غلبت حجة وغلبت سنان. وأخذ هنا من أنها يعني ناجية ومنصورة، أولا لأنها لم تنحرف وتأخذ اعتقادا باطلا، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن يعني أتباع الرسل اختلفوا بعد رسلهم، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبر باختلاف الأقوام بعد رسله، وقال لهذه الأمة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ابن عباس قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. فإذا هذا إخبار من الله أنه سيكون هناك فراق في هذه الأمة، وحذر الله منه، وأن تشابه يعني الأمم السابقة في الافتراق. وهدد الله سبحانه وتعالى بأن قال: فمنهم آمن ومنهم من كفر، وأن الذي كفر وخرج عن دائرة الحق سيعاقب. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فدل على أن هناك من سيعذب من هذه الأمة، وهناك من سيرحم. فالذين ظلوا على يعني صراط الله وتمسكوا به هم الناجون، والذين خرجوا عن هذا الصراط هم يعني المعذبون. والنبي قد بين هذا كلامه مطابق في كلام الله تبارك وتعالى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فيخبره بأن الأمة ستفترق على فرق، وأن هذه الفرق تدخل النار إلا واحدة فقط، إلا فرقة واحدة هي التي تدخل الجنة. فقوله إلا واحدة دل على هذه الناجية، سميت الناجية من هذه أنها لا تدخل النار. وسميت منصورة، رسول سماها منصورة لأنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقوله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وأمر الله ليه الساعة، ليه الساعة. وقد أخبر النبي بأنهم قال حتى يقاتل آخرهم الدجال، آخر قتال لهم قتال الدجال، وهو أكبر يعني الفتن التي تكون، وأكبر مجرم يعني يأتي في الأرض، لأنه يدعي أكبر دعوة وهو أنه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الفرقة الناجية المنصورة، سميت ناجية هنا لقول الله تبارك وتعالى يعني فأما الذين ابيضت وجوههم هم المعتصمون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني إلا واحدة قالوا من هم، فقال هم الذين يعني على من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، جاء في رواية وفي لهم الجماعة، نعم في رواية كذلك أنهم الجماعة، فهم الجماعة وهم الذين يعني ساروا على ما كان عليه النبي وأصحابه، وذلك أن أصحاب النبي يعني قد تربوا على الإيمان أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم رباهم، وشهد الله تبارك وتعالى لهم وصحح مواقفهم، مواقفهم التي وقفوها مع النبي كصبرهم في مكة وهجرتهم، وموقفهم في بدر، موقفهم في أحد، موقفهم في الخندق، موقفهم في غزوة تبوك، أثنى على مواقفهم جميعا. كما قال في غزوة تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فشهد لهم يعني بموقفهم صلب وصبرهم. وكذلك في في في في, في الحديبية قال لقد رضي الله عنهم إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأثنى عليهم في، وقال أيضا في الخندق إن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه كل هذه تصحيح لمواقفه. ثم أخبر النبي بأنهم يعني يبقون على الحق، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل هذا بيان أن الأمة تختلف ويبقى فيها فرقة، هذه على الحق، وهذه أسماها سميت الناجية لهذا، وسميت المنصورة لقول النبي بأنهم يعني على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. فالشيخ هنا بصدد بيان اعتقاد هذه الفرقة في الأمور التي اختلف فيها، يعني في الأمور التي اختلفت فيها النبي بعد النبي كصفات الله تبارك وتعالى، وكذلك الموقف من القرآن والموقف من الصحابة، كل الأمور التي اختلفوا فيها، هو يبين الاعتقاد الصحيح في هذه الأمور التي اختلفوا فيها. قال هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم قال أهل السنة والجماعة، سميت هذه الفرقة بأهل السنة تمييزا لهم عن البدعة، لأن البدعة تطلق وفي مقابلها السنة، لأن النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. فأصبح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع للسنة، والخروج عن اتباع النبي خروج إلى البدعة، هذا أصبح خروج إلى البدعة. فأحيانا يطلق السنة ويطلق في مقابلها البدعة، فيقال أهل السنة هم أتباع النبي الذين ساروا يعني على طريقته صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأمر النبي بأن يتبع سبيله. والخروج عن هذا خروج إلى البدعة. وسموا الجماعة لأن يعني أهل الإسلام مأمورون بالاجتماع على هذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبقوا هم الجماعة، وهم أكثر يعني من تفرق عددا. الفرق الأولى شتات، لا يجي منهم يعني العدد القليل هنا والعدد القليل هنا والعدد القليل هنا، ولكن بقي الجماعة، جماعة المسلمين كلها بقيت على يعني على الدين الصحيح. أولا هم جماعة لأنهم مجتمعون وغير متفرقين، واجتمعوا على هذا الدين ضد أهل الفرق، لأن أولئك الفرق يعني المسلمين الذين بقوا على السنة بقوا في الخط والطريق والصراط. وأما أهل البدع فإنما خرجوا عن الجماعة، كل واحد منهم خرج عن الجماعة وانتحل لنفسه بدعة، وجمع من يعني أطاعه على هذه البدعة وخرج بها، فيسمى بدعة الخروج، وبدعة الإرجاء، وبدعة الرفض، وبدعة الكلام التجهم. فهذه بدعة لأن هؤلاء خرجوا عن طريق يعني أهل الإسلام أهل السنة والجماعة المجتمعين، وخرج كلهم منهم ببدعة. وهذه البدعة إما أن تسمى يعني سميت أهل البدعة هذه ببدعتهم كبدعة الخروج، لأن هذه خروج على المسلمين بالسيف وتكفير للمسلمين، أو الإرجاء لأنهم أخروا العمل يعني أرجعوا العمل، أخروه عن يعني عن الاعتقاد وجعلوا أن الاعتقاد كافي، عندهم من قال لا إله إلا الله يعني في قلبه فهذا يكفي، وشهد بلسانه فهذا يكفي للنجاة، والعمل ليس يعني جزء من الإيمان، فسموا الإرجاء باسم البدعة. أو قد تسمى البدعة باسم صاحبها، باسم يعني من ابتدعها كالجهمية، سموا جهمية لأن الذي أول من تكلم يعني بهذا الأمر في أسماء الله وصفاته جهم بن صوفان، فسموا باسم يعني رأس بدعتهم. فإما أن يسموا باسم بدعتهم كالرفض، سموا رافضة لأن يعني الشيعة بعد علي والحسن والحسين أتوا إلى زيد بن علي لما يعني أراد أن يقوم، فامتحنوه قالوا ماذا تقول في الشيخين، فقال كان أبي وجدي يعني يتربين عليهم ويتولوهم فرفضوا تركوه، فقال رفضتموني فسموا رافضة من هذا، فسموا رافضة باسم بدعتهم، وهو رفض اتباع السنة. لما رفضوا اتباع السنة وموالاة أبي بكر وعمر، وموالاة أبي بكر وعمر من السنة، من سنة الرسول، فإنه كان يحبهما وهما وزيرا طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيره أبو بكر وعمر، يقول النبي خرجت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر ورجعت أنا وبكر وعمر، فهما وزيرا، النبي كان معه طيلة وقته ومؤيدان له وقائمان به، إلى أن يعني رفع صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وكذلك هم الذين وصى النبي بهما، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قد أجمعت الأمة أن أبو بكر هو الخليفة الراشد بعد النبي وعمر. فلما رفضوا اتباع السنة فسموا رافضة لهذا، فسموا رافضة باسم بدعتهم. فالبدعة التي ظهرت في الإسلام إما أن تسمى باسم البدعة، أو تسمى باسم رأس البدعة الذي ابتدع هذا الأمر يعني تسمى به. فيقول إن هذا الاعتقاد الذي نحن بصدده هو اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، إن الله ناصرها إلى قيام الساعة، نصر حجة على غيرها ونصر سيف. قال وهو يعني اعتقادهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أصول الإيمان كما علمها النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الإيمان كما جاء في حديث جبريل فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه ست أصول التي هي الإيمان، ويندرج تحت كل أصل من هذه الأصول مسائل كثيرة في الإيمان. فتحت الإيمان بالله اندرج الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وحقه على عباده، اندرج تحت هذا. وتحت الإيمان بالملائكة يتضمن وصفهم ومحبتهم والإيمان بما أقامهم الله تبارك وتعالى فيه، بني مسائل تحت كل يعني أصل من هذه الأصول الست. لكن هذه الأصول مجموعة، فقال أهل السنة والجماعة يعني يؤمنون، قال لي اعتقادهم أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره أي من الله تعالى. وهذه الأصول سيأتي يعني هنا تفصيلتها، لأنه يقول من الإيمان بالله بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك إلى التفصيل الأمور التي هي داخلة في معنى الإيمان بالله وبيان من اختلف وخالف من الفرق الأخرى في هذا يعني في هذه المسألة. فيصير بعد ذلك الشيخ يعني في كل أصل من الأصول ويبين إن من الإيمان بالله أن تؤمن ب يعني أسمائه بصفاته، ثم يأتي بالإيمان الحق فيه ومن خالف وخرج من هذه الفرقة عن هذا الإيمان. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.